صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الآية الكريمة استعرضت جوانب أعرض إلى مضمونها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى إني توكلت على الله ربي وربكم. الحقيقة مفهوم التوكل عند المفسرين أو عند الباحثين شيء وعند الناس شيء آخر. يعني بدأ هالمفهوم هذا يأخذ لون من الانحراف، لأن مفهوم التوكل الذي جاء به القرآن الكريم والذي جاءت به السنة النبوية الشريفة شيء، وفهم الناس لمعنى التوكل شيء آخر. يعني بعض الناس تصور أن معنى التوكل أن الإنسان يعطل فعاليات الذهنية مثلا أو يعطل فعاليات الجسدية ويكل الأمر إلى الله، يعني ما يحترز، ما يرتب المقدمات، ما يدرس الوضع دراسة عقلية صحيحة، ويقول أنا هالموضوع راح أتوكل به على الله والله عز وجل هو يسوي. الواقع هذا لون من التوكل العشوائي لا تقبله الشريعة الإسلامية بحال من الأحوال، لأنه الله تبارك وتعالى رتب الأمور ترتيب عقلائي، وإن طلعت العقل قدرة على التصرف، وإن طلعت القدرة على أن يناقش الأشياء ويحاكمها، وبنفس الوقت وضع لنا مقاييس. فإحنا لما نتعدى هذه المقاييس بدعوى أننا متوكلون على الله، بطبيعة الحال هذا اللون من التوكل توكل غير واعي، توكل يمكن أن يعتبر توكل أبلغ. زين، والدين بحال من الأحوال ما يقر هذا التوكل. ولذلك القضية اللي يروها المفسرين ويروها المؤرخين يقول أقبل أعرابي يوما من الأيام ونزل بباب مسجد النبي وأراد أن يعقل راحلته، ثم بدأ يتصور أنه هذا إذا أراد يعقلها على خلاف التوكل، لا أطلقها وأتوكل على الله. هدها للناقة ودخل. لما دخل سأله النبي صلى الله عليه وآله قال له أين خلفت راحلتك؟ قال يا رسول الله أطلقتها وتوكلت على الله. قال النبي لا، اعقل وتوكل. أنت المقدمات أولا هيئها وبعدين توكل على الله، لأن أنت إطلاقك للناقة بهذا النوع تضيع للأموال، تضيع إلى ما تمتلكه. وبعدين هذا عمل ما يوصف بأن عمل عاقل أو عمل واعي، لا، أنت اعقل الناقة وبعد ذلك توكل. فالتوكل في واقع الأمر مو معناه نعطل فعاليات العقل، لا، فعاليات العقل لا بد منها. شايف؟ في واقع الأمر فعاليات العقل تعطيلها ما ممكن، لأن إذا عطلناها عطلنا الإنسان، لأن الإنسان عقل. إحنا ما نكرم الإنسان لأن عنده دم أو عنده لحم مثلا أو عنده أعضاء، نكرم الإنسان لأن الإنسان عقل، ولأن الإنسان فكر، ولأن الإنسان تنظيم. إذا أجينا شلينا عند العقل وشلينا عند التنظيم وشلينا عند التفكير، ما صار إنسان، أصبح غير إنسان في الواقع. إذن أنا أعقل وأتوكل، يعني هذا منافي، لا يكون أعطل فعاليات العقل. فعاليات العقل في واقع الأمر لازم أعملها، لأن العقل سيد الحواس. أتخطر بالمناسبة هشام ابن الحكم رضوان الله عليه من أجل أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه. طبعا هشام رجل نموذج يعني مميز في أصحاب الإمام الصادق، نموذج فريد جدا، ثروة عقلية يعتبر الرجل. هشام ابن الحكم دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يوم من الأيام، تفتل الإمام، قال له: يا هشام، هل لك أن تخبرني بما جرى لك مع عمرو بن عبيد؟ قال له: سيدي أنا أحدثك به. قال له: بلى. قال له: أنا بلغني أن عمرو بن عبيد كان يجلس بالبصرة عليه شملة سوداء، يأتزر بشملة ويلتحف بأخرى، ويقعد يفتي الناس أو يخطب الناس، فأحبيت أن أشوفه. يقول: أقبل إلى أن انتهيت إلى حلقته، لقيت عند حلقة دراسية، جلست على ركبتي والتفتت إلى، قلت له: أصلحك الله، أنا رجل غريب وأريد أن أسألك أسئلة، فهل لك أن تجيبني عليها؟ قال: سل يا بني. قلت له: أنا قد يكون سؤالي بي شوية شيء من الغرابة، أسألك: هل لك عين؟ يقول تفت لي، قال لي: أي سؤال هذا؟ شنو سؤال هل لك عين؟ تسأل أنت؟ قلت له: هذا سؤالي، أنا أريد تجيبني عليه، هل لك عين؟ قال: بلى، لي عين. قلت: ما تصنع بها؟ قال: أنظر بها. هل لك لسان؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع باللسان؟ قال لي: أتكلم باللسان، أذوق به بعض الأشياء. هل لك أذن؟ قلت: بلى. ما تصنع بها؟ قال: أسمع بها. قلت: هل لك يد؟ قال: بلى. قلت: ما تصنع بها؟ قال: ألمس بها الأشياء وأميط الأذى عني وأدفع عن نفسي. هل لك رجل؟ قلت: بلى. قال: بلى. قلت: ما تصنع بها؟ قال: أمشي بها. يقول من بعد ذلك حددت لأعضاء، قلت: هل لك عقل؟ قال: بلى. قلت: ما تصنع به؟ قال: أعرض جميع ما يجري على هذه الحواس على العقل، فإن أقرها فعلتها وإلا تركتها. لأن الحواس، لأن النطق أحيانا قد يكون عمل غير عقلائي، لازم أعرض المنطق على العقل قبل أن أذب الكلمة. كلمة كنا أعرضها مبدئيا على العقل وبعد ذلك أتكلم بها. كذلك كون أعرض عملية السمع على العقل، لما أشوف لي واحد يتكلم أعرض على عقلي أن هذا كلام جدير بالسماع أو مو جدير بالسماع، يستاهل أن يسمع أو لا. فإذا قال لي عقلي: تمام، أكو فائدة في كلامه، بعد ذلك أنا أستمع كلامه. وهكذا فعاليات الأعضاء كلها أعرضها على العقل. قلت له: زين، إذن لا يستقيم الإنسان بدون سيد لهذه الحواس؟ قال: بلى. قلت: لا بد من العقل؟ قال: لا بد من العقل. قلت: إذن كيف تذهب إلى أن الله عز وجل خلق الناس ولم يجعل لهم إمام؟ شلون أنت تقول أنت لما تفترض أن خمسة من الحواس، إذا تفرض خمسة من الحواس ما ممكن ينتظم أمرها بدون عقل؟ لو أنت تصور هالعالم هذا الكبير يمكن أن ينتظم أمره بدون إمام؟ اذا لا بد من نصب الامام. يقول حدق في طويلا قال لي من اين؟ قلت له انا من اهل الكوفة. قال اولست هشام ابن الحكم؟ قلت له سل غير هذا انا من اهل الكوفة. قال لي انت قريب من؟ قال لي انت اذا هشام بنفسك. الام الي رفع مجلسي الى جانبه وادناني اليه وقربني. التفت للامام سلام الله عليه قال له من اين اخذت هذا؟ انت هاللوم من الاستدلال منين اخذته؟ يقول قلت له يا امير يا سيدي هذا شيء عرض امامي خطر على بالي فاجبت به. موضع الشاهد ان العقل هو عباره عن وسيله الضبط، هو الضابط الاساسي. نعرض عليه اعمال الحواس فان اقر اعمال الحواس فبها والا فلا. اذا في واقع الامر كل عمليه من العمليات احنا ما نقدر ننطيها معنى وهي مجافية للعقل. القرآن الكريم او السنة الشريفة تأمرنا بالتوكل، لكن اي توكل؟ التوكل اللي يخضع لضوابط عقلية. اما اني اتي اتوكل توكل عشوائي لا، طبعا هذا لا يقره بحال من الاحوال. طيب يبقى مشكلة اخرى، يعني احنا لا يكون نلغي العقل نهائيا ونلجأ الى التوكل، ولا يكون ننطي العقل سلطة نخلي العقل بهذه السلطة يبدأ يعبث. كيف يعني يعبث؟ دون يعني مو اكو بعض الناس انطل اجا عطل العقل، يعني هالطاقات هذه عطلها، واكو جانب اخر لا اجا انطل العقل قابلية اكبر من قابليته، يعني انطل العقل وظيفة انطاه مكانة اكبر من قابليته. العقل محدود، يعني انا ما اجي اقدر احكم العقل بالعقائد مثلا، او اقدر احكم العقل افرض بالاحكام. يعني اجي اقول للعقل تعال فلسف لي ليش هذا الحج لما يجي الى مكة يجمع حصى ويضرب بهذا الحصى الشيء اسمه الشيطان، بناية اسمه الشيطان، هل تملك فلسفة لهذا؟ طبعا العقل ما يقدر يصل الى نتيجة من هذا النوع، واذا ما وصل الى نتيجة مو معناه اعطي مجال يكفر يعني بهذا النوع، يطلع برا يقول هذا فد طقس لا معنى له، يعني يقول هاي فد وظيفة لا معنى لها، فالتكليف لا معنى له. شنو الله مكلفني بالليل ادور حصو اجي الى الكعبة مثلا، اجي الى الشيطان ارمي، اجي الى هذا النصب ارمي؟ هنا عقلي ما الى مشرح. الله عز وجل امرني نعم بشيء، ولما امرني بشيء مو دائما العقل يملك هالقابلية على تمييز الاشياء، اكو اماكن الها ويوقف العقل اذا وصل لها الحد يقف. زين قضايا من هالنوع كثيرة اكو. تصور اعرض لك بد مسألة من المسائل، موسى جار الله في كتاب الوشيعة يجي ينقد الشيعة في نقطة، النقطة شنو هي؟ النقطة ان الشيعة لا يورثون ابن الابن، يعني واحد عنده ولد، عنده أولاد اثنين أفرض، واحد توفى واحد ظل حي، هذا اللي توفى عنده أطفال بد أربعة مثلا، وقت تقسيم الميراث طبعا احنا مو بس احنا لا كل المسلمين، بس هذا ينقدنا هو بصورة خاصة، يقول ايش معنى مثلا ذولا أولاد هذا الإنسان الميت يحرمون من الميراث؟ والحال إنما يصير الحجب إذا أكو مبعد. شلون خل أوضح لك الفكرة، شلون يعني يصير الحجب إذا أكو مبعد؟ يعني يقول لو أبوهم عدل هو اللي يأخذ الميراث يحجبهم لأن هو مبعد بينهم وبين جدهم. زين لكن لما الأب مو موجود معناه هاي الواسطة بينهم وبين جدهم راحت، فأصبح حكمهم حكم عمهم، لأن ماكو واسطة تحجبهم عن جدهم، إنما كانوا يحجبون كان الجد يعطي إلى الأولاد الاثنين. الآن هذا الولد مات، لما مات أولاده يحلون محله، ويستدل بيش؟ يقول القرآن يخاطبنا يقول يا بني آدم، يا بني آدم، يقول احنا طبعا آبائنا اللي كانوا حلقة وصل بيننا وبين آدم، يعني اللي يتناسلنا احنا من عدهم وهم يكونون حلقة وصل بيننا وبين آدم، هؤلاء آبائنا ماتوا وراحوا فاحنا حلينا محلهم، فاحنا أبناء آدم مباشرة، بل أكثر من هذا نحن آدم بعينه. هذا فرد كلام هراء، يعني تحكيم للعقل بشيء هراء في الواقع، كلام غير منطقي اطلاقا، لان ما ممكن انا اجي اقول يا بني ادم، القران يقول يا بني ادم معنى ذلك ان احنا ما بيننا وبين ادم شيء؟ لا، وجي القرب والبعد هو اللي يتحكم بالاشياء، يعني ادم احنا مو بمستوى واحد من القرب الى، طبعا ابن المباشر اقرب الى من ابن الثاني، وابن الثاني اقرب من ابن الثالث وهكذا. كذلك هنا بالنسبة للولد، الولد اذا مات طبعا هذا من اللي يحجب؟ يحجب العم. واحد عنده 3 اولاد، افرض 2 احياء وواحد مات وترك اطفال، لا شك ان الاعمام يحجبون الاطفال، هذا بلا تأمل بلا كلام يحجبونه. والمسألة واضحة ما تحتاج شيء، لان هذولا من طبقة اقرب. هسه يبقى شيء ثاني، يبقى ان احنا عدنا الشارع المقدس متلافيها للقضية، متلافيها للقضية من طريق اخر. كيف يعني؟ الشارع المقدس طبعا حتى الوارث هم يوصي له، يجيز الوصية لوارث. اذا كان عد غيرنا الوارث ما يجوز للوصية، عدنا الوارث يجوز للوصية. نبه لي، يعني يقدر جده يتلافى هذا الموضوع عن طريق تخصيص الى بوصية، يوصي للاولاد. افرض عنده ثروة معينة 10,000، عنده ولد يقدر سهم ابوهم يوصي به لهم، او في حياته يعزل لهم، ماكو مشكلة قائمة. لكن هل ان الحكم قائم على وضع عقلائي؟ طبعا قائم على وضع عقلائي. اما انا اجي اتفلسف اقول لا، ان هذا لما زال الوسيط بين الابو بين الجد وبين الابو، معناه صار ابن الاخو والاخو والولد سواء او العم سواء، هذا غلط خطأ. فلنبطل العقل مشرح بحيث نخليه يجي يتحكم بالاحكام او يتحكم بالعقائد، لان اذا اعطينا العقل هيك مشرح انتهينا الى مفارقات، انتهينا الى مشاكل. شلون يعني؟ يعني الان انت تعرف بعض المذاهب الاسلامية عندهم مصدر من مصادر الاحكام الشرعية الرأي، عندهم الاستحسان. الاستحسان فالحكم من الاحكام، هذا يقول هذا حلال هذا حرام، تقول له دليلك عليه شنو؟ يقول لك انا استحسنت. هذا استحسان انقدح في نفسي. عندنا القياس غير مستنبط العلة، اكو عندنا قياس مستنبط العلة ما يخالف، لكن قياس مو مستنبط العلة. يجي واحد يقيس في القياس قوترة استنادا الى حكم عقلي، طبعا هتشلون من العقل ما مقبول، هذا ما نقدر نبطل العقل هتش وضي. يعني العقل ما يملك الصلاحية، العقل الى صلاحية معينة. يعني شلون الاذن عدها حد تسمع؟ افرض اذني الان تسمع بمسافة كيلومترين مثلا، صوتي يصل الى مسافة كذا، كذلك العقل الى مسافة بالرؤية. يعني في واقع الامر العقول إلها حدود معينة ما نقدر نطيها هالمنزلة الكبيرة ونقول للعقل انت تعال اتحكم بالأحكام. المصيبة عندنا احنا اللي واقعين بها هي هاي المشكلة، مشكلة دعوة الاجتهاد. تتصور اكو عندنا الآن كل واحد يغلط له غلطة عجيبة غريبة، وإذا غلط هالغلطة شنقول عنه؟ اجتهد فأخطأ. يعني ننطي قابلية عقلية ونقول هذا العقل الى حق يتصرف، الى هذا العقل الى حق يتصرف، يتصرف حتى مقابل النص، يعني يجتهد حتى مقابل النص. هذا مصيبة، هذا البلاء. واحنا طايحين بمشكلة هذه، والان هي فد يعني فد سبب من اسباب الخلاف، ان بعض الاجتهادات احنا ما نقرها لانها عبارة عن اجتهاد مقابل النص. يعني الله عز وجل لما ينزل النص انا ما اقدر اجتهد مقابل النص، لكن اكو اجتهادات ما تزال قائمة الى الان، اجتهاد مقابل النص. كيف يعني؟ مثلا انا امر برمضان القى الناس يصلون فرادى، شهر رمضان كل واحد يصلي له كم ركعة يتنفل يتقرب بها الى الله عز وجل، اقول والله هذا شيء لطيف، لكن ذولا ليش يصلون وحدهم؟ ها يعني واحد واحد، هل اسوي لهم جماعة يصلون جماعة والجماعة احسن من الفرادى؟ فأفتي بجواز صلاة الجماعة مثلا بالنوافل، وهذا ما يصير. ليش؟ لأن احنا نعرف صلاة الجماعة ما تصح إلا بالواجبات مو بالنوافل، نبه لي. يعني بالفرائض، أما النوافل ما تصح بها. أكو نص من الشارع ما أقدر أقول للشارع ليش أنت بالنوافل؟ يجوز الشارع عنده وجهة نظر يقول أن خلي الإنسان مثلا يؤدي واجباته ويطلع من بعد أداء واجباته يروح إلى مثلا مشاكل البيتية مشاكل الأسرة، واللي عنده فراغ زايد يقدر يجي يصلي يتنفل بركعات بصورة انفرادية. ما أقدر أفلسفها، أكو حكم، وإذا أكو رواية أو أكو حكم ما أقدر أجتهد مقابل الرواية. هسه مثلا عندنا فد مشكلة الآن أكثر معاصرة نقدر نعتبرها من المشاكل المعاصرة، مسألة الزكاة بالنقدين. الزكاة بالنقدين الواقع لو اكو اجتهاد هو هذا مكان الاجتهاد، لأنه مثلا لما الشارع المقدس كان يقول أن الزكاة تقع على 9 أشياء من جملتها النقدين الذهب والفضة، أنا أعرف أن وجهة نظر المشرع أن النقد هو عبارة عن وسيلة تعامل. كيف يعني وسيلة تعامل؟ يعني الذهب مو مقصود لغايته، مو الغرض هالمعدن هذا ولا الغرض معدن الفضة، لا، لأني باعتبارهن وسيلة تعامل، أن الإنسان يتعامل بالذهب والفضة. فإذا الذهب والفضة اجت بدالهن وسيلة تعامل ثانية، يعني اجى الكاغذ الآن فقط ذهب فضة، يعني هسه من تنزل بالسوق ما تتعامل بليرة ذهب ولا تتعامل بجرهم فضة، تتعامل بالكاغذ بالورق. هذا الورق أصبح يقوم مقام الذهب، وأصبح الورق بديل عن كل سلعة، يعني أشتري به الملابس، أشتري به الطعام، أشتري به كل شيء. فإذا كان أقدر أشتري بالكاغذ كل شيء، ففي واقع الأمر حكم الذهب. ليش أنا في هالحالة ما أفرض عليه الزكاة؟ ليش أعطل الزكاة المورد الضخم اللي يمكن يسد حاجة الفقراء، والمفروض أن أصبحت وسيلة التعامل هي بهذا بالورق؟ ولذلك عندنا بعض فقهاءنا يذهب إلى أن الزكاة تجب بالنقد بهذا بالورق، ويقول أن الشارع إنما قال بالذهب وبالفضة اعتبارا وسيلة التعامل، وإلا مو أكو فت خصوصية بهالمعدن. أعود إلى صلب الموضوع، القرآن يقول إني توكل على الله ربي وربكم، يعلمنا أن التوكل لازم يكون توكل واعي. ثم بعدين شوف النكتة اللي يريدها القرآن الكريم، يقول توكلت على الله ربي وربكم. شنو معنى الرب؟ مشتق من التربية، يعني يقول أن الله عز وجل الذي يربيني ويربيكم، والمربي إذا كان واعي يصح التوكل عليه. أنا إنما أتوكل عليه لأنه يربي، لأنه يفتح لي طريق الاستقامة، لأنه يشددني ما يخليني أزل أو أغلط. يعني التوكل الواعي واستنادا إلى الواعي أيضا إلى الله عز وجل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. التفت لي النقطة هذه، أيضا موضع من مواضع الخلاف في الفكر الإسلامي. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، بعض المفسرين يقول هاي المقصود منها الجبر، يعني الله عز وجل يسير الحيوان، مط الحيوان غريزة تسيره، ماخذ بناصيته. الناصية شنو هي؟ مقدم الرأس، الشعر اللي ينبت على مقدم الرأس نسميه ناصية، من باب تسمية الحال باسم المحل. فيقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني يسير كل شيء يمشي على الأرض هو يسيره، يوجهها توجيهاته. الجبريين يقولون هذه الآية يستدل منها على الجبر، أن الله عز وجل هو يسير للإنسان، هو اللي يقول له روح منا، وهو يقول له تعال منا. الإنسان ما يملك اختيار. أنا في عقيدتي هاي إهانة للإنسان، عقيدة الجبر فرد إهانة للإنسان. ليش؟ أنت إذا فرضت الإنسان مثل الحجارة يسير يمنى وشمال، طيب إذا الله عز وجل ليش خلقه؟ ليش اطال عقل؟ يعني أنا ما أتصور أكو نظرية تجري بكرامة الإنسان مثل نظرية الجبر. نظرية الجبر تجري بكرامة الإنسان، الإنسان يملك عقل، يملك اختيار، يملك إرادة. أنا إذا جردت الإنسان من الإرادة تحول إلى عبد، إذا جردت من الإرادة تحول إلى مجرد عبد من العبيد. ففي واقع الأمر الإنسان إنما يكون إنسان بإرادته، إنسان إنما يكون إنسان بعقله، بما يملك من طاقات فكرية. إذا أجيت له وسيرته، أي من ناحية، أولا اسلبت إرادته، اسلبت رجولته وإنسانيته. ثانيا إذا أنا سيرته شنو حق علية أعاقبه، وشنو فضله حتى أدخله إلى الجنة إذا كان مجبور على العمل؟ مثلا أنا أصلي هاي الصلاة ما أصليها باختياري، الله جبرني عليها، الله عز وجل. أصوم الصيام مو باختياري، الله تبارك وتعالى أجبرني عليه. زين، أطلب العلم، العلم مو باختياري، الله أجبرني عليه. إذن أنا شنو فضلي؟ شنو اللي مسوي أنا؟ كل العمل عمل لله، وإذا كان عمل لله كيف أستحق عليه الثواب؟ طبعا ما راح أقدر أستحق عليه الثواب. كذلك إذا ارتكبت جريمة، مثلا أفرض واحد يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها الشرع، إذا كانت المسألة مسألة سلب اختيار، سلب إرادة، هذه الجريمة اللي ارتكبتها أنا والله عز وجل جابرني عليها، كيف أنا أعاقب بها؟ بطبيعة الحال ما ممكن أعاقب بها. يعني الآن أنت لما تشوف لك واحد يلزم لواحد يكتفه ويشد إيديه ورجليه ويقطفه بالنار، يقول له امسك ملابسك لا تحترق، بطبيعة الحال تقول هذا هو يا ظالم، هذا مشد إيديه ورجليه وشايل لابه بالنار ويقول له لا تحترق، طبعا هذا ظلم، هذا ظلم بعينه. فما ممكن احنا نذهب الى ان المقصود بهذا المقطع هو الجبر، لان القول بالجبر يفضي الى الغاء الاحكام، يعني الى القضاء على فكرة جنة ونار وثواب وعقاب وسلب ارادة الانسان وسلب انسانية الانسان. النظرية الجبرية نظرية وان كان منتشرة مع الاسف، لان انا اكد لك النظرية الجبرية منتشرة على المستوى الاجتماعي، منتشرة على المستوى الاقتصادي، منتشرة على المستوى العقائدي. يعني اكو كثير من الناس يقولون الانسان ربيطة بالمحيط. شلون يعني ربيطة بالمحيط؟ يعني مثل الحجارة المحطوطة على الشرفة، اذا واحد دفعها توقع، واذا ظلت مكانها ظلت مكانها، لان يقولون تتحكم به قوانين، تتحكم به قوانين ما يقدر يخلص من عدها. كيف؟ يعني مثلا قانون الجاذبية، انا ما اقدر قانون الجاذبية يجرني الى الارض، ما اقدر اتخلص من قانون الجاذبية. اكو غرائز معينة، اكو مثلا اطار حضاري داير مدائري، الاطار الحضاري يتحكم به، يعني اكو تيارات. هل اوضح لك؟ يعني اليوم كثير احنا من جماعتنا قد يتألم ان يشوف له مثلا بنت شوية متخلعة او سافرة زايد، يتألم على الكرامة، يتأذى، لكن يقول حكي ما الى قيمة، اذا حكيت يتبخر. ليش؟ يقول تيار جارب، ما مستطيع اوقف بوجه التيار. نبالي هاي الظاهرة مثلا كتاب علماء الاجتماع يقولون التقاليد الاجتماعية تقريبا الجبرة للانسان، يعني بيها نوع من الاجبار. اكو تقاليد، مثلا انا رجل فقير لما اريد ازوج ابني ما عندي اموال اسوي له ولائم ضخمة مثلا، لكن التقاليد تجبرني، تقول لي عيب انت اذا ابنك تزوج وما سويت لفت شيء مشرف راح تخليه يتألم ويندقر ويتأثر عليه. هاي التقاليد تجبرني ان امشي مع التيار، اسلك نفسي في هذا الخط. هذا الواقع مو كلام علمي، يعني ما ينهض. تمام، انا وياك ان التقاليد لها تأثير، الوضع الاقتصادي لها تأثير، الاطر الحضارية لها تأثير، لكن ما يصل الى حد سلب الاختيار، تأثير ما يوصل الى ان يسلب اختيار الانسان ويحوله الى حجر، لا، يملك الانسان اختياره ولذلك يثاب او يعاقب تبعا لاختياره. اذا شنو معنى ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها؟ الحقيقة المقصود به الهداية. نبه لي، الله عز وجل ما من شيء يدب على الارض الا وواضع له الاسس، واضع له القواعد، المن لمعاشه ولمعاده ولفكره. يعني الدين الله تبارك وتعالى يسير الانسان، يعلم شلون يستغل الطاقات البشرية، يعلم شلون يستغل الطاقات الارضية، يعلم شلون يزرع، شلون يصنع، شلون يستخرج المعدن، شلون يتعلم العلم، شلون يجامل الناس، شلون يندمج مع المجتمع. هاي بطبيعة الحال كلها وليدة توجيه الهي. الحيوان ينطي لون من القدرة على التكيف مع محيطه. يعني انت لو تأخذها للنملة، هذه تنبه لي، النملة الوسيطة لو تأخذها تخليها تحت المجهر تفحصها، تريد تشوف هاي النملة اكو عندها شبكة عصبية، يعني عندها دماغ تملك التفكير او لا. بطبيعة الحال اذا سلط عليها اكبر المجاهر ما يمكن هذا المجهر يعكس لك ان النملة اكو عندها شبكة عصبية، ابدا ما بي شيء، بدليل انه ما عنده شيء. طيب هاي النملة تتصرف تصرف عقلائي، شلون تتصرف تصرف عقلائي؟ منين؟ احنا نلاحظ ان هاي النملة اذا اشتمت كسرة من الخبز اجت تشتد، توقف يم الكسرة تعين مكانها ثم ترجع، اذا رجعت بعد دقائق تلقى فتطار من النمل يجي من ورائها يشترك في حمل هذه القطعة، قسم من عدم يجون لها القطعة يوزعوها ما بيناتهم، قسم لا يفتتوها، تنقل حبة من الحبوب، تأخذ هذه الحبة تقطعها قطع قطع تسويها أرباع، بعضها أنصاب، لأنه إذا خلتها عدلة تعرف أن الأرض مرطوبة، وإذا صارت بالأرض راح تنزرع وتتلف عليها. إذا جمعت الحب والحب صار كمية كبيرة تخاف عليه يتعفن، اطلع في ضوء القمر تحت ليالي، يعني في الليل نصف الليل من بعد ما يطلع القمر بالليالي المقمرة نشرة إلى أن يضرب الهواء وتروح عن العفونة ترجع مرة أخرى إلى مكان تدفنه. طيب هذا منين هاي الفعاليات؟ هاي فعاليات عقلية، كيف صارت؟ يعني هاي النملة هي تملك شيء من التصور أو التفكير، تملك قابلية عقلية؟ طبيعي لا. إذن من الذي هداها وخلاها تنصب على وسائل معيشتها؟ الذي هداها هداها الخالق المبدع الذي سيرها في الواقع ووضع لها القواعد والأسس. إذن معنى قوله تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني يوجهها في مظان النفع والضر مع وجود القدرة عندها على الاختيار. تقلت الآية قالت إن ربي على صراط مستقيم. معنى هذا شنو؟ يقولون المعتزلة هذا المقطع يدل على العدل وعلى التوحيد. كيف؟ كيف العدل والتوحيد؟ يقول أن معنى قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها دليل على أن وحده متصرف بالكون. هو هو يهب العقل، هو يخلق الإنسان، هو يعطي قابلية، هو يضع له غذاء، يخلق الكائنات الحية كلها ويدبر أمرها. إذن هو المتفرد الوحيد. بعد إلى جانب التوحيد شنو؟ العدل. يقول مع تفرده، مع أن الله واحد يسير هالأمور لكن ما يسيرها بالجبر، ما يجبر عبد من العبيد على فعله، يعطي الاختيار ولا يعامل معاملة غير عادلة أبدا، إنما يعامل معاملة مملوءة عدل، لأن الله عز وجل يأمر بالعدل ويدعو إلى العدل. والغريب أن بعض الناس عندهم فرد عقائد غريبة، يعني عندنا بعض الفرق الإسلامية بتقول الله عز وجل قد يكلف الإنسان اللي إيده مقطوعة يكلفه يقول له اكتب، وقد يعاقب المطيع، قد يعاقب المطيع وقد يثيب العاصي. بدليل شنو؟ بدليل يقول الآية تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كلام في الواقع يعني ينتهي إلى نسبة الجور إلى الله عز وجل. ما ممكن الله تبارك وتعالى يجي للعاصي يثيبه ويجي للمطيع يعاقبه، يعني المقاييس راح تختل. إذا المقاييس عند الناس مختلة عند الله لا تختل. ممكن يعاقب المطيع ويثيب العاصي، لأنه تبارك وتعالى لابد من تحقيق العدل، لابد من أن يحقق العدل. إن ربي على صراط مستقيم، يعني يحقق العدل فيما يكلف، لا يكلف النفس إلا بما هو عدل وبما هو واقع وبما هو منظم وصحيح. فتكليف الباري عز وجل تكليف مشوب بالعدل، ومستحيل أن يصدر من الله عز وجل عمل غير عادل، لأنه عدل ويدعو إلى العدل. إن ربي على صراط مستقيم. زين، يجون جماعة يسألون يقولون هل من العدل تسليط أعداء الله على أولياء الله؟ هذه في واقع الأمر تجي من النظرة القصيرة. شو تنبه لي؟ يعني احنا قد يكون عندنا أمل من الآمال الغالية ونشوف هذا الأمل ما يتحقق، نقول ليش الله عز وجل فلان كافر نجحه وفلان مسلم الله فشل في الحياة أو فشل في مناهجه، ليش؟ هذا من العدل؟ احنا انما نشكل لانه ما نعرف العلل القضية، يعني تفكيرنا محدود ونظريتنا نظرية قصيرة محدودة، ما نقدر نعرف. يعني نشوف كثير من الاولياء يتعرضون الى مشاكل، اتقد تلقى لك مثلا ثورة تقوم على الكفر والالحاد وتنجح، وقد تلقى لك ثورة تقوم على الدين والإسلام توضع في طريقها عقبات وتتعثر. ليش؟ قد تقول هذا مو خلاف العدل، هذا ليش الشكل؟ لا، الواقع مو مسألة خلاف العدل، مسألة الله عز وجل محيط بالأشياء أكثر مما احنا محيطين بها. أولا قد يكون أحيانا لما يدعم لكافر يريد يمليله بصورة مؤقتة ثم ياخذ اخذ عزيز مقتدر، يريد يكشفه من ناحيه، ولما يخليه مؤمن يتعثر قد يريد بهذا التعثر مضاعفة إيمانه، قد يريد بهذا التعثر ابتلاء الناس. يعني الناس شنو مدى صبرهم؟ عدهم صبر أو عدهم صلابة؟ مو أكو بعض الناس يجي ويا الهرجة، نبه لي زين، هذا نجح يجي ويا الهرجة بدون أن يعقل أو بدون أن يتفهم المعنى. هذا لما نجح أو ما نجح، عندما ما نجحت الثورة، عندما ما نجحت، معنى ذلك شنو؟ مو معناه الله أراد أن ينتقم من أوليائه. لو فرض أكو جهة مستكملة شرائط الإيمان لكن تعثرت، أفرض في ثورتها أو في طريقها، هذا مو دليل على أنها مو مقبولة عند الله، ولا دليل أن هذا خلاف العدل، وإنما جائز أن يكون اختبار للمؤمنين مدى صمودهم، مدى استعدادهم لمواصلة دعمهم لهذا اللون من النهضة أو لهذا اللون من الفكر. المسألة الأمور أكو من وراءها محيط، أكو من وراءها خالق، وإلا أنت ما تتصور بحال من الأحوال أن الله عز وجل يريد يرفع يزيد ابن معاوية ويحط من قدر الحسين، ما ممكن، ما نقدر نتصور بشكل من الأشكال أبدا، لأنه يصطدم مع العدل ويصطدم مع المقاييس، ولا بد من حكمة هناك. هاي من ناحية، من ناحية مو معناه الارتفاع المؤقت أن يزيد بن معاوية عندما قتل الحسين غلب مؤقتا ومعناه الحسين انهزم، لا بالعكس، أثبت التاريخ بعد ذلك أن يزيد انهزم وأن الحسين هو الذي افترع النصر وانتزعه انتزاعا، افترع الخلود، وإن كان قدم من أجل ذلك ضحايا، قدم ثمنا غاليا. الثمن الغالي ابتدأ به بولد وختمه بولد، التضحية ابتدأ بها بعلي الأكبر بولده الأكبر وختم بولده الأصغر. ولد الأكبر أول ضحية قدمه الحسين، ولذلك يقول الإمام بالزيارة: السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. أول ولد افتتح به سجل التضحية وختم سجل التضحية بولد آخر، وهو الطفل الذي ولدته أمه يوم العاشر من المحرم، أقبلت به تحمله وضعته بين يدي الحسين، قالت: يا آل محمد هاكم رضيعكم، والله لقد جف ثدي من اللبن. أخذه الحسين يطيل النظر إليه وهو يقول: بني تحسن لقوم يكون جدك رسول الله غدا خصمهم. ثم أقبل وقف أمام القوم، قال: ويحكم كان للكبار ذنب، فما ذنب أمثال هؤلاء الأطفال. صور هالقلوب نزعت منها الرحمة، يعني نفس في طباعهم، يعني الإنسانية نزعت نهائيا. يقول المؤرخون: أوعز إلى الرماة فرموه بمجموعة من السهام، أقبل سهم منها ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. رجع الحسين يحمل طفله، طرحه على الأرض وشخص ببصره إلى السماء، قال: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، كم رضيع لك بالطاف قضى عطشا يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبل دما. هذه آخر ضحية، والضحية النهائية أن قدم نفسه على مذبح الشهادة، وقف يقدم عنقه، وقف يرفع من دمه الطاهر ليقدمه إلى السماء قربانا إلى الله، وهي الضحية الأخيرة، وسقط وبصره متعلق بالسماء. ومن ذاب فؤاده من غلة لا ومست الصخر الأصم لذاب برزت إليه مجموعة من الأرامل واليتامى، أقبلنا إلى الجسد الصريع يمسحنا الدم والتراب عن وجهه. شاعتذر عندك ما للسان، فزعنا لك من الخيام نسوان، أحمل الضيعات بعدك، أحم الضيعات بعدك ضعنا. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.